والذكاء لازم لأهل الشورى لزوم الهواء للإنسان، وما نجح صاحب رأي وحكمة ومشورة إلا كان متمتعا بوفرة الذكاء وسعة الحيلة وحسن التقدير. فهل رويت لنا يا أستاذنا ابن الجوزي من هذا شيئا؟ حكيت بعض حكايات ذكاء المشورة في كتابي، وتعجبني من تلك حكاية كهل لم تذكر الكتب اسمه، ولا روى صاحب الأمر الذي استشاره شيئا عن حرفته أو كنيته. فمن كان صاحب الاستشارة؟ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وأنت تعرف يا موفق أن مقر خلافته كان في دمشق. أجل، وأعرف أنه في ذلك الحين كان عبد الله بن الزبير قد ملك الحجاز والعراق واليمن ومصر وخراسان. وكان عبد الملك بن مروان قد ولى ولاة له على حمص وفلسطين وسائر الثغور، لكنه كان كثيرا ما تحدثه نفسه أن يعيد إلى خلافته ما تملك عليه عبد الله بن الزبير، وظل يعد عدته لذلك حتى جمع جيشا وخرج به من دمشق متوجها إلى مكة، واستصحب معه عمرو بن سعيد، وكان عمرو سيء النية خبيث الطوية يضمر في نفسه طمعا لينال الخلافة. فلما خرج مع عبد الملك بن مروان وابتعد بالجيش عن دمشق مسافة، تمارض عمرو بن سعيد واستأذن الخليفة عبد الملك في أن يعود إلى دمشق، وأذن له الخليفة، وعاد ابن سعيد إلى دمشق، بينما واصل الخليفة مسيرته إلى مكة. لكن ما إن مضت بعض أيام حتى أتى أحد رجال الخليفة يصيح به: مولاي الخليفة عبد الملك بن مروان، مولاي حدثت المصيبة وحلت الكارثة يا مولاي. أية مصيبة وأية كارثة يا رجل؟ فعلها عمرو بن سعيد في دمشق يا مولاي، فعلها قاتله الله. فماذا فعل ابن سعيد يا رجل؟ تكلم. ليتك ما أذنت له يا مولاي الخليفة بالعودة وحده إلى دمشق. فقد كان يتخابث يا مولاي حين تمرض، فهو حين وصل إلى دمشق دخل الجامع وصعد يا مولاي إلى المنبر وخطب في الناس خطبة نال فيها منكم يا مولاي الخليفة، واستعد الناس عليك ودعاهم إلى خلعك فأجبوه إلى ذلك وبايعوه. عمرو بن سعيد خلعني وولى نفسه على دمشق وحصن سورها وأعد جيشا لحمايتها. سبحان الله، عمرو بن سعيد الذي كان أصفى أصفيائي، ذلك الذي أحسنت إليه وقربته مني. اتق شر من أحسنت إليه يا مولاي الخليفة، كلهم هكذا يا مولاي، حين سمعوا ما حدث من ابن سعيد قلدوه وخرجوا على طاعتك. ومن أولئك الذين خرجوا عن طاعتي معه؟ كل وال من ولاتك استقل بنفسه. هذا النعمان بن بشير استقل بحمص، وزفر بن الحارث استقل بفلسطين، وكل ولاة الثغور حذوا حذو ابن سعيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف حدث هذا كله في وقت واحد؟ يا حاجب، اجمع وزرائي وقوادي حالا، لعلني أجد عند أحدهم المشورة في هذا الأمر الجلل. وجمع الخليفة عبد الملك وزراءه وقواده ومستشاريه وحكى لهم ما حدث، وهم ساكتون مذهولون قد أخذت المفاجأة عقولهم. ما لكم هكذا لا تنطقون؟ ألم تسمعوا؟ قولوا ماذا نفعل الآن؟ ردوا، هذا وقت الحاجة إليكم، قولوا شيئا فلينطق واحد منكم. ماذا نقول يا مولاي الخليفة؟ والله إني أود الآن لو كنت طيرا على عود من أعواد تهامة حتى تنقضي هذه الفتن. سبحان الله، هذه هي المشورة؟ هذا هو الرأي في موقف صعب كموقفنا هذا؟ أليس عندكم غير الكلام والجعجعة والشعر؟ خليكم جميعا هنا إذن قاعدين هكذا كما أنتم حتى أعود إليكم. يا سبحان الله. وتركهم الخليفة جالسين وخرج وحده وركب منفردا وصار يضرب في الصحراء ساعة وبعض الساعة حتى وصل إلى بستان وسط الصحراء ولمح فيه شيخا يجمع بعض الثمار، واقترب عبد الملك بن مروان من الشيخ ونزل من فوق فرسه مسلما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرأيت من أيام جندا من جنود الخليفة قد مروا بك؟ رأيتهم وهم قد عسكروا على الرابية خلف الجبل، فما سؤالك أنت عنهم؟ إني أريد أن أنتظم في سلك جيش الخليفة، فماذا ترى أنت؟ إني لا أرى عليك أمارات العظمة وسمات الرئاسة، وإن طلبت مني الرأي فاصرف نفسك عما تسعى إليه، فإن الخليفة الذي أنت قاصده قد انحلت عرى ملكه وتفككت أوصال خلافته وانفض عنه ولاة إماراته. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان أمر الخليفة قد صار إلى ما ذكرت، فإن نفسي تصبح تواقة إلى أن أصحبه وأعمل ما أقدر عليه حتى أساعده، فهل لك أن ترشدني أيها الشيخ الحكيم؟ كيف تكون المشورة الحقة لمثلي؟ إن هذه النازلة يا بني التي نزلت بأمير المؤمنين من النوازل الصعبة التي لا تنفذ فيها إلا العقول الذكية، وإني لمشير عليك ما أراه صالحا ومصلحا. قل يا شيخ، جزاك الله خيرا. اسمع يا هذا، إذا قصدت الخليفة وانتظمت في جيشه ورجاله فانظر في أمره، فإن رأيته قد أصر على قصده متقدما إلى مكة لحرب ابن الزبير فاعلم أنه مخذول مغلوب فاجتنب، أما إن رأيته قد عاد بكم من حيث جاء فاعلم أن النصر حليفه فاتبعه تسلم. عجبا أيها الشيخ، وهل رجوعه إلى دمشق إلا كمسيره إلى مكة؟ لا والله، فإن عبد الملك إن واصل سيره إلى مكة بجيشه ليهاجم ابن الزبير فهو في موقف المغير الظالم، فابن الزبير لم يهاجم ولم ينتزع منه شيئا، أما إذا عاد عبد الملك بن مروان إلى دمشق فهو يجاهد في سبيل الله وبلده، وكل الناس تعطيه الحق وتراه مظلوما قد خانه ابن سعيد ووثب على دار ملك لم تكن له ولا لأبيه من قبله، بل كانت دمشق لعبد الملك ولأبيه من قبله، وفي الأمثال يقولون سمين الغضب مهزول وولي الغدر معزول. سبحان الله، ما أحكم المشورة، جزيت عني خيرا أيها الشيخ، وإني أريد أن تجعل بيني وبينك موعدا وتعرفني مكانك لألقاك به بعد يومي هذا. فماذا تريد مني بعد اليوم؟ ربما كنت أريد أن أكافئك على حسن رأيك. لا عليك، فإني قد عاهدت الله ألا أقبل منة من بخيل. سبحان الله، فمن أدراك أني بخيل؟ لأنك أخرت صلتي حتى أسدي إليك المشورة بينما هيئتك تدل على أنك قادر ذو مال. لله درك، ما أذكاك، فخذ هذا بالله عليك، هذا سيفي، اقبله مني واحرص عليه، فقيمته 20,000 درهم. لا والله، خلي عليك سيفك، فما أقبل صلة ذاهل حائر، السيف أنت أحوج مني إليه اليوم. سبحان الله، والله إنك لتعظم في عيني، وإن لك ذكاء وفضلا وحكمة، فلتعلم أني أنا عبد الملك بن مروان، فمن أنت؟ أنا أيضا عبد الملك. عبد الملك؟ أنت عبد الملك؟ أجل، أنت عبد الملك وأنا عبد الملك، وكل مخلوق هو عبد الملك، فهل نرفع حوائجنا إلا إلى من أنت وأنا له عبدان؟ سبحان الله، حقا قد جمع بين الذكاء والحكمة والفصاحة. أتدري يا موفق أن الفصاحة ذكاء، وأنها قد تنجي صاحبها من أخطر المهالك؟ فكيف كان ذلك؟ حكي أن الحجاج بن يوسف خرج ذات ليلة كعادته يطوف ويعس، وكان قد بعث مناديه يمنع الصهر بعد نصف الليل، وأوصى العسس أن يمسكوا من يرونه ثملا أو عابثا بعد نصف الليل فتضرب عنقه. في تلك الليلة مر على 3 فتيان قد أمسكهم العسس يسوقونهم إلى الشرطة. استوقفهم الحجاج وسأل أولهم: من أنت يا فتى؟ أنا ابن من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتيه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها. إذن أمسكوا عنه يا عسس، اتركوه فلعله من أقارب أمير المؤمنين. وأنت الآخر يا هذا، من تكون؟ أنا ابن لمن لا ينزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود. ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. أمسكوا عنه والآخر يا عسس، اتركوه لعله ابن أشرف العرب. وأنت أيها الثالث، من أنت ومن تكون؟ أنا ابن لمن خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامته، وركباه لا ينفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. اتركوه هو الآخر لعله ابن فارس شجاع. أما وقد تركتنا وعفوت عنا يا مولاي الحجاج، فلنصدق القول، نحن الثلاثة لا نمت بصلة لأمراء ولا أشراف ولا فرسان. فأنا ابن حلاق. وأنا ابن فوال. وأنا ابن خياط. سبحان الله، أرأيتم كيف تنجي الفصاحة أصحابها؟ فوالله لولا فصاحتهم لضربت أعناقهم.